سعدان توضح في أوبارها اللبد والساحبات ذيول الريط فنقها برد الهواجر كالغزلان بالجرد والخيل تمزع غربا في أعنتها كالطير تنجو من الشؤبوب ذي البرد والأدمى قد خيست فتلا مرافقها مشدودة برحال الحيرة الجدد فلا لعمر الذي مسحت كعبته وما هريق على الأنصاب من جسدي والمؤمن العائدات الطير تمسحها ركبان مكة بين الغيل والسند ما إن أتيت بشيء أنت تكرهه إذن فلا رفعت صوتي إلي يدي إذن فعاقبني ربي معاقبة قرت بها عين من يأتيك بالحسد هذا لأبرأ من قول قذفت به طارت نوافذه حرا على كبدي مهلا فداء لك الأقوام كلهم وما أثمر من مال ومن ولدي لا تقذفني بركن لا كفاء له وإن تأسفك الأعداء بالرفد فما الفرات إذا جاشت غواربه ترمي أواذيه العبرين بالزبد يمده كل واد مزبد لجب فيه حطام من الينبوت والخضد يظل من خوفه الملاح معتصما بالخيزرانة بعد الأين والنجد يوما بأطيب منه سيب نافلة ولا يحول عطاء اليوم دون غد أنبئت أن أبا قابوس أوعدني ولا قرار على زأر من الأسد هذا الثناء فإن تسمع لقائله فما عرفت أبيت اللعن بالصفد ها إن تا عذرة إلا تكن نفعت فإن صاحبها قد تاه في البلد.